نحو السماء طار طيفك في غيم قد غاب كالطير لي لاح وعلي وعلي بين السحاب ارتفد في المدى وأبيت الرجوع مثل طيور السماء لا زلت لا تدري ما هو لون الدموع لون دموعي التي لا تنتهي عن الخذلان ما